اختلف بعض طلبة العلم عن التكبير المطلق والمقيد، إذ أن بعضهم بدأ يكبر التكبير المقيد بعد الصلاة في أول العشر، وقال آخر أنه لا يصلح هذا لأنه ليس سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقل الصحابة عنه أنه كبر حينما انفتل من صلاة الفجر لما لم يكن حاجا من يوم عرفة، وفي يوم النحر لما كان حاجا. في هذا تقييد للتكبير المقيد بأنه لا يستعمل بعد الصلاة إلا في وقته. واعترض آخرون بأنه ورد في الكتب أن التكبير المطلق يشرع في المساجد وفي الأسواق وفي غيرها. هذا ليس فيه سنة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فاصلة بين خلاف العلماء، والعلماء لهم اجتهادات في هذا. وأقرب من قال أن التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. ومعنى قولي أنه مقيد يعني أنه داخل في الذكر عقب الصلاة، وليس المعنى أننا نكبر من حين السلام، بل المشروع من حين السلام الاستغفار ثلاثا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تكبر. وأما ما قبل ذلك فهو تكبير مطلق إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع مطلق إيش؟ مطلق ومقيد. ومن قبل ذلك من دخول الشهر ذي الحجة يكون مطلقا. أما ليلة العيد من رمضان فإنه مطلق وليس بمقيد. والأمر واسع الحمد لله، كله ذكر. والله عز وجل يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولا ينبغي أن يكون في هذا نزاع بين الناس أو مخاصمة أو تشويش على العامة. الأمر في هذا واسع.